بما آله الطيبين الطاهرين صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أنه هل يمكن نشوء الإرادة عليكم السلام ورحمة الله من مصلحة في نفس الإرادة بلا أن تكون في المصلحة في الشيء المراد. بهذا الحل خلقنا تعاطف الجدال بين أن الإرادة تنشأ من مصلحة في الشيء المراد. فالإنسان يريد سفر إلى بيت البينة لمصلحة ثابتة لنفسه. فهذا مثلا هذا المصلحة مدركة. أو مثلا لإجراء الله لمصلحة في شراء الله. وجود المصلحة في نفس الإرادة شيء نادر أو لعله غير متحقق في الحياة العقلائية. لكن له مثال شرعي قلنا ويمكن أن نقرب له مثالا عرفيا. أما المثال الشيء الذي ذكر هذا في حق الصلاة أي أن قصد الإقامة يرد عليه حقهم على السلام. فأحيانا الإنسان لربما لا تصل له مصلحة إيمان نفس إخلاص لحظة ولعله يكره ذلك يغوص يبحث فيه في البلد الواحد. له أعمال أخرى تمنع من الإقامة تمنعه من تلك الأعمال. لكن مع ذلك يقصد الإقامة عشرة أيام لا لشيء سوى تصحيح الذي تصحيح الصوم مصلحة. لكن تعرف علينا بنفس الحال من أراد العشرة يقدر يتحدثون مصلحة في نفس الحال أراسان الذي أقصد يترك الصحيح. هذا يكون ما مثل بعد المرة على نفس الإقامة عشرة أيام لا أطيع الخيطة بالتالي عشرة أيام في الوسط عدلت. ما دام انت قاصد العشرة رفع العشرة من اول يترتب عليه صحة الصوم. فهذه صحة الصوم مترتبة عليه من على قصد على إرادة العشرة. ليست مترتبة هذه صحة الصوم على المراد يعني على نفس الإقامة الخارجية. لا مو مهم الإنسان متين خارجا او متين خارجا. ما دام قبل الاول صحة الصحة. ان ذلك هو هذا الشيء. المثال العرفي لذلك الجنة. لرب ماذا؟ واحد يقول ولدي يجرده. على الساعة كل إن قد قلنا من ملكه يا أخي بحيث الجائزة تترتب علينا على نفس إرادة القتل. مو ممكن أن يخفي على نفس الإرادة. أنت شو تتمارد حقيقة القتل هنا أم أعطيك ماذا؟ الإرادة صادقة. هنا الحمد ترتب على نفس الإرادة من دون مصلحة في نفس المقلوب. لا مو أن تخفي الوقت. انا اقول انك حقوق خلت في نفس استجابة في الشيخ القديم الاعلى. هاي تولد ديما يصير بان تريد القتل. فنفس الارادة يترتب عليها هذه المصلحة. على اي حال قلنا الشيخ العراقي ذكر انه يوجد في المسألة قولان. قول يقول بعدم امكان نشوء الارادة من مصلحة في نفسها وقول يقول بامكان ذلك. وهو قدس الله روح الشريف من القائلين بنا بعدم الانسان. وقلنا قد يستدل واستدل وقد يستدل على ذلك كما استدل بالفعل الشيخ العراقي على استحالة نشوء الارادة من مصلحة في نفسها. قد يستدل بانه اذا لم يكن مصلحة المراد فإرادة هذا الشيء دون ذات تصير. إرادة الأكل دون الشرب أو إرادة الشرب دون الأكل. ما دام الأكل ما له مصلحة الشرب ما له مصلحة كلاهما فاقد المصلحة فإرادة هذا دون ذات تصير كلام رجل. احنا اش اجل نجمع على انه المرجح موجود، وهو ماذا؟ وجود المصلحة فيما في إرادة ذات، إرادة ذات تترتب إرادة الحكم، نفس الإرادة حيث تترتب عليها مصلحة، فأنا أريد من الحكم من حيث وجود مصلحة في نفس إرادتي في نفس إرادتي، وإن لم تكن مصلحة يكفي لانتفاع الترتيح بلا مرتح. هذا الآن كلام جديد من الآن. وذكر السيد الشهيد شيخ العراق والسيد الشهيد قدس الله روحهما الشريفة أن الوجدان قاضي بعدم إمكان نشوء إرادة الشيء لمصلحة في نفس الإرادة. فإن الوجدان قاضي لأن الإرادة لا بد أن تنشأ لمصلحة في نفس المراد لا في نفس الإرادة. تستدل بالوجدان فإن أحاله القضية علما إلى الوجدان، ويرد عليه أن لو فسرنا الإرادة بالشوق الأكيد فما ذهب إليه هذان العلماء صحيح، فما أفاده صحيح، فما أفاده من الوجدان صحيح. فإن الإنسان لا، فإن الوجدان قاضٍ أن الإنسان لا يشتاق إلى شيء إلا إذا مصلحة موجودة في ذلك، ولا معنى لفرض المصلحة في نفس الاشتياق. تكرر، إذا قدرنا الإرادة بالشوق الأكيد فالصحيح الوجدان اللي ذكره صحيح، فإن الوجدان قادر، يعني الإنسان ما يريد شيء إلا ماذا؟ ما يشتاق إلى شيء، ما يحب شيء إلا في من لمصلحة في نفس ذلك الشيء. أما مصلحة أو فائدة في نفس الشوق والحب من دون وجود مصلحة المحبوب المشتاق إلى هذا ثلاثة كما قال. ولكن إذا فسرنا الإرادة بالفعل القلبي، قلنا هي عبارة عن البناء والتصميم القلبي على الشيء، بناء على هذا تكون فعلا من أفعال النفس، ويمكن حينئذ أن تحصل الإرادة لمصلحة فيها لا في المراد. فيصمم الإنسان على شيء لمصلحة في نفس التصميم، لا بأس بذلك، شيء محفوظ. يبقى شيء وهو أنه لو قلنا الإرادة لا يمكن أن تنشأ عن مصلحة ثابتة فيها عزمة الإرادة، فكيف نوجه مثال صلاة، مثال الصلاة دون المدرسة تقع في مشكلة، فإنه في مثال الصلاة المصلحة وهي تصحيح الصلاة والصلاة مترتبة على نفس القصد على نفس العراج. كيف نوجه هذا المثال بناء على الجنة؟ كيف نوجه هذا المثال بناء على عدم إمكان نسوء الإرادة عن مصلحة فيها بنفس الإرادة؟ المشكلة على هذا التفسير يا أخوان. أما إذا ابنينا على أن يمكن نسوء الإرادة عن مصلحة نفسها، هذه المشكلة غير موجودة. نقول ممكن نسوء المصلحة، نسوء القصد من مصلحة في نفسه. اما اذا قلنا ما ممكن هذا المعنى، كما بنى عليه الشيخ العراقي والسيد الشريف، هذان العلمان وامثالهما لا بد وان يتقدم على الميدان ويجيب عن هذا السؤال. ايه في الشريعة المقدسة المصلحة وهي صحة الصوم واتمام الصلاة ترتب على نفس القصد فرض العشر؟ ذكر الشيخ العراقي في بدائع الأفكار لحل المشكلة في هذا المثال ذكر جوابين. الأول، إن المصلحة في هذا المثال مترتبة على المراد لا على الإرادة، أي مترتبة على إقامة عشرة أيام لا على قصد الإقامة. حتى ولو فرض أن المكلف ملتفت إلى أن صحة الصوم تتوقف على صحة الصوم الصلاة وإتمام الصلاة تتوقف على القصر، مع ذلك نقول المصلحة تعود إلى المراد لا إلى الإرادة، والوجدان قاض بذلك. هذا الجواب. وأحتمل أن هناك نحو من ال سهو من الكذا وقع سيما في هذه الجمل في هذه العبارة التي تنقل هذا الجواب، وإلا فهذا الجواب التناقض فيه واضح، التناقض فيه واضح. ما معنى أن يقال حتى ولو التفت المكلف إلى أن صحة الصوم وإتمام الصلاة موقوف على الخطر أو في الأساس ما حصل فيه، مع ذلك نقول المصلحة تعود للمراد لا للإرادة، تحقق واضح. ودعوى الوجدان أهدتها عليه ولا نعرف لها معنى، ولعله لأجل لذي وهم هذا الجواب لا نجد له ذكرا في التقرير الثاني لدرس الشيخ العراقي، يعني يوجد تقريران مطبوعان لدرس الشيخ العراقي، واحد اسمه نهاية الأقصى أو بداء الأقصى الشيخ العاملي أفضله الله، والثاني نهاية الأسفار ذات بداية أبنى للشيخ البروجر رحمة الله. في هذا التقرير الثاني نهاية الأبصار لا يوجد هذا الكلام على أي. الجواب الثاني الذي مذكور في بدائع الأبصار هذا أن يقال بأن صحة الصوم وإتمام الصلاة متوقف لا على القصر لا على خلف الإقامة بل علينا على نفس الإقامة الخارجية. فإقامة 10 أيام في خارج هي التي يترتب عليها صحة الصوم. غاية الأمر تحقق الإقامة 10 أيام خارج يحتاج إلى شروط وقيود. تحقق الإقامة الخارجية يحتاج إلى شروط. أحد الشروط يا أخي القصر. فإن الإنسان من دون أن يقصد الإقامة عادة لا تتحقق منه الإقامة 10 أيام. ومن جملة الشروط عدم منع الظالم. فلو منع الظالم بعد ما قصد الإنسان إقامة 10 أيام منع الظالم من الإقامة أي ظل تتحقق الإقامة قال. وهنا ومن جملة الشروط أن لا تقل الفلوس أثناء التزام. أقام عدوى إلا إذا قلت الفلوس الإنسان أو الفتيل يقول لك فضل برا فيرجع إلى بلده. وهناك شروط أخرى على أي حال. إذا هنا الأول صحة الصوم وإتمام الصلاة موقوف على الإقامة الخارجية حتى هذا الأمر. الإقامة الخارجية تحتاج إلى أمور، تحتاج إلى قصد، تحتاج إلى عدم الظالم، تحتاج إلى توفر الفلوس وإلى وإلى وإلى. بعد أن عرفت هذا نقول المهم هذا الجزء ليس الخطيب. إذا عرفت هذا نقول والله الكفت شنو شلون جواب على جواب الشيخ العراقي. نقول بأن صحة الصوم وإن كانت موقوفة على الإقامة الخارجية ولكن لا على مطلق الإقامة الخارجية بل على الإقامة الخارجية الحاصلة عن طريق القصد. إذا في مولانا يعني عن طريق الشرط الأول عن طريق الشرط الأول. فمن تحققت منه الإقامة 10 أيام عن طريق القصد ترتب عليه وجوب ترتب عليه صحة الصلاة صحة الإسلام وإسلام. ولا يهم تحقق الإقامة من ناحية بقية الشروط والقيود. المهم من هذا النوع أن تحصل الإقامة من ناحية الشرط الأول من ناحية تحقق القصد. انتهى الجواب. فالشيخ العراقي حاول أن يجعل صحة الصوم أعلاناً مترتبًا لا على القصد لا على الإقامة الخارجية لكن لا على مطلق الإقامة الخارجية بل الحاصل من القصر. سيرتفع من هذا الإسلام إذا صحة الصوم ما مترتب على نفس القصر حتى يأتي الإشكال. نسيت ترتبة المطلع على نفس الإرادة لا وإنما مترتبة على الإقامة الخارجية اللي هي المراد العاصي من الخطر. هذا ما أعطاه قدس الشيخ. ويرد عليه إنه ما المقصود من هذا الكلام؟ فهل المقصود أن صحة الصلاة متوقفة على الإقامة خارجا عشرة أيام زائد ماذا؟ مع تحقق ماذا؟ مع اضطراب تحقق القصد. هذا المقصود. كان هذا المقصود هذا لا يلتزم به تطبيق. فإن الفقهاء لا يقولون أن صحة الصوم موقوف علينا على الإقامة المقيدة بالقصد. لا لا لا لا. أي المهم القصد وإن لم تقصد. وإن كان المقصود أو فهل المقصود هذا؟ فقلنا هذا ما يكون في ذلك. أو أن المقصود أرجو تفهم أن الإقامة خارج لا يلزم تحققها، وإنما المهم تحقق ماذا؟ القصد. ولو لم تتحقق الإقامة خارج إذا هذا المقصود فهذا معناه المصلحة مترتب علينا على القصد لا على الإقامة الخارجية. فكره إذن ما ذكره ليس إلا في الحقيقة لطف ودوران في التعبير، وإلا واقع المطلوب لا يخرج من أحد هذين احتمالين، حيث الأول باطل يتعين الثاني. تكرر من الأول، وإذا تعين الثاني صار معناه أن المطلع كان بنفسه. تكرر من الأول. شيخ العراقي في الجواب الثاني قال على أنه صحة الصوم ما موقوفة على القصد بل على الإقامة الخارجة على المراد، لكن العاصل من طريق القصر. فإحنا نسأل شنو المقصود يعني؟ مقصود يعني الإقامة لابد أن تكون موجودة زائد قصر. طب لا يمكن أن ما يقولون الإقامة لازم تحقق. إذا كان المقصود يكفي القصر يعني إقامة يعني تعقل قصر، صار معنى أن المطبع تحت الصمة وقوف عليه من متركب عليه من على الإرادة لا على المراد عادل. فما ذكره ليس إلا لك ودوران تحتاج. إذن هذان الجوابان لا يحلان من المشكلة شيئا، والصحيح أن يجاب، والصحيح أن يجاب. في رفع المشكلة إما بالالتزام لأن الإرادة تعلو النفسان، نحن احتملنا ذلك، ملنا إلى ذلك، كما نميل إلى ذلك. بناء على ذلك إذا قلنا الإرادة تعلو النفسان فيمكن لا بأس وأن تنشأ الإرادة من مصلحة في نفسها، لا مانع من ذلك. إنما المانع نشوء الإرادة بمعنى الشوق من المصلحة فينا. أما ذات المعنى وهو الإرادة بمعنى الفعل النفساني لا نرى مانعا في نشوئه من مصلحة فينا. إما هكذا من تجد وإما الذي في هذا الإنسان وهو أن صحة الصوم وإتمام الصلاة ليس متوقفا على القصد بل على العلم او الاطمئنان باقامة الحج. فمن علم او اطمئن انه سوف يقيم في بلد عشرة ايام ترتب على ذلك صحة صوم السنة وإتمام صلاته. وليس المهم عنوان القصد. نعم القصد يحصل تبعان، يعني من علم أو اطمأن أنه يبقى قد يحصل له القصد تبعان قصد الإقامة، لكن صحة الصوم ما موقوف علينا على نفس القصد، بل على العلم او الاطمئنان ببقاء عشرة سنة على هذا من يصبح الاشياء. اذا الجواب احد هذا، اما لا تنفسر الارادة بسأل النسان فإذا قلنا فيمكن نجوء من مطاقنا، واما ان نقول صحة الصوم والكذا مترتب عليه من على العلم او الاطمئنان بالاقامة لا على لا هو هذا كافي من هذا الأمريكان. لا احنا نقول اذا انسان دخل في بلد وعلم او اطمئن انه يبقى عشرة خلق صارت صوم صحيح، بعد لجم تقول ما اقدر انا يعني هو هذا اذا علم او اطمئن اسمه فهذا يعني ماذا اشبه بتغيير هكذا يعني نساء الحكم الشرعي بصحة الصوم والكلام مترتب عليه من على العلم او الاطمئنان، وهذا اعتبارا قريب من القبض ما علم الشرعي مو مؤمن لان هذا هيك الرجل هو هذا الاقامه بمعنى ماذا يعني العلم والاطمئنان ببقائه، هذا احتمال وجيه صلاه الامر مثلا او الفقهاء لعله تعبيرات مساعد على الاول على ان المدار على القتل ذات مطلب اخر، الفقه هذا احتمال وجيه يمكن ان يقدم الى الملجا. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر انه حتى لو فسرنا الاراده بالفعل النفساني بالبناء القلبي ما يمكن تبقى المشكلة تبقى المشكلة اي اتقاء ان المصلف لا يمكن ان يتحقق منه بناء قلبي على إقامة عشرة أيام، هذا البناء ما يمكن حصوله إن لم تكن هناك مصلحة في نفس الإقامة، إن لم تكن هذا البناء القلبي ما يمكن حصوله، لأن المكلف ماذا يدعوه؟ يدعوه إلى أن يبني قلبا، يصمم قلبا على إقامة عشرة أيام الذي يدعوه إلى هذا البناء، إلى هذا فعل القلب ماذا؟ إلى فعل القلب، إلى الإرادة بمعنى فعل القلب الذي يدعوه ماذا؟ تصحيح الصوم. ولكن نقول حيث أن هذا السبب من بناء القلبي الذي هو عبارة عن سبب بناء القلبي هو تصحيح الصوم يزول في الوسط، يزول في الوسط، من يزول في الوسط؟ بمعنى أن الإنسان إذا صلى رباعية بعد ما قصد أقامت عشرة أيام، إذا صلى رباعية حينئذ وإن كان قصده ويسر الإقامة بعد ذلك فهو يبقى صحيح صلاة الصبح وإن زال القصد. إذن في الوسط السبب للبناء القلبي الإقامة بعد أيام وهو تصحيح الصوم، هذا السبب في الوسط يزول لأن في الوسط صحة الصوم موقوف علينا على هذا العمل القلبي على البناء القلبي، بل حتى لو زال البناء القلبي إنسان طرح عدة شغلة أو غير يتمكن حينئذ ماذا يبقى على صوم صحيح في هذا. صلاة العصر قدام ما دام صلى رمضان. وحينئذ نقول ما دام المكلف يعلم بهذا الحكم الشرعي منذ البداية، يعني منذ البداية يدري أن صحة صومه بعد أن يتحقق القصد منه صحة صومه ما مرفوض عليه على القصد، بل يكفي أن يصلي رباعي بعد تحقق القصد منه أولا ما دام يعلم بهذا الحكم الشرعي. فالقصد منذ البداية لا يمكن أن يتحقق منه. وإذا أراد يقصد ما هو إلا لحلقة لسان، فإلا في الجنان لا يوجد قبول. أكرر ليش؟ لأن المكلف ما هو الذي يدعوه تكرارها إلى أن يقصد الإقامة عشرة أيام؟ صحيح؟ فالمفروض أنا أعلم إذا قصدت العشرة وصليت رباعية صومي يبقى صحيح وصلاتي تامة حتى لو زال القصد، ما دمت اعلم بذلك فالقصد ما يمكن يتحقق مني من الاول منذ البداية من سنة. ما دمت اعلم ان هذا القصد في وسط الطريق ليس مهما، وجوده غير مهم، لان اهمية تنشأ من تصحيح الصوم في الوسط. تصحيح الصوم في وسط الطريق تصحيح الصوم ما مرقوب عليه من على القدر، مرقوب على الصلاة رباعية. فإذا صليت رباعية وجود القصد بعد ما مهم، ما دمت أعلم أنا بذلك منذ البداية فقصد من الأول ما يمكن تحقق منه. وإذا أردت أحقق القصد فما هو إلا لقلقة اللسان دونه في الجهان. هذا ما أفاده خبز سر أقول، لو فرض أن المكلف يعلم من الأول بذلك، يعني أنه في وسط الطريق سوف يمنعه مانع من البقاء عشرة أيام، احنا بنقص عن هذا النوع. لو كان يعلم انه سوف يقرا المانع بل صح، فهذا قصد من الاول ما محق. اما اذا فرض انه يطمئن بعدم وجود مانع من استمرار الاقامه عشر ايام، مانع من الاقامه لا محق، فاذا لا نرى مانع من ان يقصد من الان قصدا جديا يقصد ماذا؟ الإقامة لا لشيء سوى ماذا؟ تصحيح الصوم. وإن علم أنه في الوقت لا يحتاج علمه، لا يحتاج علمه إلى القصر، لأن صحة الصوم في الوقت ما مقوفة على القصر، مقوفة على صلاة رباعية. وإن علم مع ذلك يمكن أن يتحقق منا القصد الجدي اتفاقا، والوجدان لعله أجل دليل على ذلك. احيانا احنا اكتب بعد ما ادري وجداني وما ادري انا اكتب وجداني بعد واحد ينصر ما انا اكتب وجداني. احيانا انسان يسافر الى منطقة ونعرفه احنا حكم الشرعي انه لو بقينا مدتر لو اقصدنا وبعدين طرع مانع وصلنا رباعية وطرع مانع يمكن ماذا تبقى طرعات مطاعة نعلم بهذا الحكم الشرعي. وما إن مصلحة في إقامة عشرة أيام مصروف هكي، عندنا شغل عندنا درس عندنا عمل عندنا كذا أضوجنا أنا هذا بالصبر، لكن مع ذلك أقصد الإقامة عشرة أيام أقصد جدوى أنا أقصد أقصد ذلك أقصد هذا المعنى يمكن ماذا أن أقصد غاية الأمر قد يطرع مانع فصلت، فبالتالي انا مطمئن بعدم طرو المانع. ما دمت مطمئن يمكن تحقق ماذا القصد الجدي البناء القلبي ماذا منذ البداية، فإن صار ذلك وانا اشوف لعله مخالف للوجدان. على اي حال يبقى كلام ثاني لنقل للسيد الشهيد غدا إن شاء الله ونرد عليه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.